شيخنا الكريم، وأيضا بعد أن غادرنا هذا الشهر المبارك شهر رمضان العظيم، وأيضا نحن على مقربة إن شاء الله عز وجل من هذا الموسم الفاضل موسم عشر ذي الحجة، ما يتعلق بمداومة العمل الصالح أحسن الله إليكم للمسلم بين المواسم الفاضلة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يعلم أن القيمة الحقيقية له ما يدخره لآخرته تلك الدار الدائمة الباقية التي لا ينغص نعيمها ولا يكدر خيرها، ومن هنا فهو يستعد لتلك الدار بأنواع الاستعدادات، ومن ذلك أن يجعل حياته مزرعة للدار الآخرة يرفع بها درجته، ويكون ذلك سببا من أسباب رضا ربه جل وعلا عنه. ومن هذا المنطلق يسعى الإنسان إلى أن يجعل أعماله كلها لله جل وعلا، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويكون من هذا المنطلق ساعيا في أن يواصل الأعمال الصالحة، لأن كان شهر رمضان موسما من مواسم طاعة الله يخص بأنواع من العبادة وزيادة فيها ما لا يفعله الإنسان في غيرها، إلا أنه لا يعني ذلك أن يترك الإنسان عبادة الله فيما بعد رمضان. وإذا كنا قد استشعرنا حلاوة الطاعة وأثرها في حياة الإنسان وفي آخرته، فإنه ينبغي بنا أن نستمر على هذه الطاعة في كل أوقاتنا، ليكون هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال عنا. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يسعى لأن يجعل أعماله كلها لله جل وعلا، وقد أمر الله المؤمنين بالاستمرار في الطاعة والسعي لأن يكون منهم مرتبة عالية في جنان الخلد. ومن هنا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على الطاعة التي تسلمون فيها لله حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في العبادة حتى يأتيك ما تتيقنه من الموت الذي ينتقل به الإنسان من هذه الدار إلى الدار الآخرة. وإذا استشعر الإنسان أن الطريق الذي سار عليه الأوائل من الانتقال من الدنيا للآخرة سيسير هو أيضا عليه، وكما انتقل الآباء والأجداد من هذه الحياة سننتقل نحن أيضا، كان ذلك من أسباب جعله يستعد لتلك الدار. وقد قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهكذا يجعل المؤمن حياته طاعة لله في النية الصادقة، بحيث ينوي بكل أعماله أن تكون لله، فإذا خالق الناس بالخلق الحسن نوى الاستجابة لأمر الله في ذلك، وإذا أنفق على نفسه وعلى أهل بيته احتسب هذه النفقة عند الله جل وعلا لتكون صدقة له، وإذا أكرم أضيافه أو إذا قدم شيئا من أمور الدنيا لأحد من الخلق نوى أن ينال أجره في آخرته، فيكون هذا من أسباب قلب حياته كلها لتكون طاعة لله جل وعلا. وإذا كان الإنسان يستشعر أنه يمكنه أن يجعل أعماله كلها طاعات لله، بحيث ينوي بمنامه أن يتقوى على طاعة الله، وينوي بمأكله ومشربه أن يتقوى على طاعة الله، وينوي بذهابه وإيابه أن يكون طاعة لله، وينوي باكتسابه لأنواع المال التقرب لله جل وعلا، كان هذا من أسباب رفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق فعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بكل أمر وبكل عمل يؤديه في حياته. هذه الكلمة الطيبة واللحظة الجميلة التي تدخل بها الأنس والسرور على ولدك وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى أضيافك، احتسب الأجر فيها، فإن من خير الأعمال ذلكم السرور الذي تدخله على قلب إخوانك، فتكون مأجورا مثابا بهذه الطاعة التي تكون سببا من أسباب إدخال السرور في قلوب أحبابك. ولذلك فالوصية للجميع أن يقلبوا حياتهم كلها بلا استثناء لتكون عبادة لله تعالى، وهذا أمر قلبي يمكن للإنسان أن يفعله في ثانية واحدة، بحيث ينوي بكل أعماله جميعا أنها لله تعالى طاعة له وتحقيقا لأمره، فيكون مأجورا. هذه النفقة التي ينفقها على نفسه والتي ينفقها على أهل بيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهل بيته يحتسبها هي له صدقة. وهكذا في بقية حياة الإنسان. نعم، السلام عليكم معالي الشيخ، نستأذنكم باستقبال أولى اتصالات هذه الحلقة. علي من أبها، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يسعد علمكم وأشهد الله على حب هذا الشيخ. الله يحبك ويبارك فيك ويسعدك. سؤالي الله يحفظك يا شيخ، إذا مات الميت وأدخل القبر يأتيانه ملكان فيحاسبانه، هل جاء في الأثر كم المدة التي يستغرقها في الحساب بهذا الشخص؟ أشهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد أن دفنوا ميتا: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. جاء في الحديث الآخر أن الميت يسمع قرع نعال أهله إذا بعد أن يدفنوه في قبره إذا رجعوا إلى أهليهم. فهذا الذي يحضرني في هذا الباب، كم المدة كم الوقت، لا أعلم في ذلك أثرا أو حديثا يصح في هذا الباب، ولا يختلف الحكم بطول الوقت أو بقصره، وإنما المعول عليه أن يعلم أن تقادير الدنيا غير تقادير الآخرة، وأن الأزمنة في الدارين تختلف طولا وقصرا. ولذلك لا يقيس الإنسان أحوال البرزخ على أحوال الدنيا. نعم، أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم المستمعين الكرام طول العمر على طاعته سبحانه وبحمده والختام الحسن. محمد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور سعد. سلمت، مبارك الله فيك. الله يحفظك. عندنا سؤال يا شيخ. تفضل. إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكع وأنا دخلت وركعت مع الإمام بس قلت الله أكبر وقال الإمام سمع الله لمن حمده، هل في هذه الحالة أنا أدركت الركعة أم لا؟ يعني لم يعني ما أدركت الركوع بالكامل معهم، أنا دخلت المسجد وقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام وقلت الله أكبر تكبيرة الركوع، فبعدها مباشرة قال الإمام سمع الله لمن حمده. نعم، واضح سؤالك. نعم، جزاكم الله خير. يدرك الإنسان الركعة بإدراك الركوع، إذا كان الإمام راكعا وركعت في أثناء ركوع تعتبر بذلك قد أدركت الركعة. أما إذا لم يكن الإمام راكعا وقت دخولك في الصلاة فإنك لا تعد مدركا للركعة، فالعبرة بذات الركوع، ركوع الإمام، وليست بتحميدته بعد الركوع. لكن لو كان الإنسان بعيدا عن الإمام لا يتمكن من معرفة حال الإمام ركوعا أو رفعا، فإنه حينئذ يستدل على ذلك بقوله سمع الله لمن حمده، فتسميع الإمام قرينة على أنه أنهى ركوعه. فإن كنت قريبا من الإمام فإنك تشاهد هل وقت دخولك في الصلاة ووقت ركوعك كان الإمام راكعا وبذلك تعد مدركا للركعة أو لا. أما إذا كنت بعيدا فإنك تستدل بالتسميع وقول الإمام سمع الله لمن حمده فيما يتعلق بإدراكك، فإن ركعت قبل أن يقول سمع الله لمن حمده فحينئذ تعد مدركا للركوع ومن ثم تكون مدركا للركعة. أحسن الله إليكم. معالي شيخنا الكريم نورة من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. يا شيخ أنا عندي سؤال، ما حكم إزالة الشعر الذي يكون بين الحاجبين؟ للمرأة ولا للرجل المرأة؟ أي نعم أي المرأة. طيب تفضل معالي الشيخ. اختلف أهل العلم في الشعر الذي يكون بين الحاجبين، هل يعد حاجبا وبالتالي يعد أخذه نمصا أو يعد خارج منطقة الحاجب وبالتالي لا يعد نمصا؟ فقال طائفة بأن كل أخذ للشعر الذي يكون أعلى العينين يعد نمصا، وقال آخرون لا، والأظهر أنه لا يعد نمصا إلا ما كان أخذا لذات الحاجب، وبالتالي فالذي يظهر جوازه ولكن لا يتعدى الإنسان إلى موطن ذات الحاجب. نعم أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. سؤالك الثاني أختي نورة، ما حكم تشغيل القرآن وعدم الإصغاء له جميع الوقت أو خاصة إذاعة القرآن؟ طيب تفضل معالي الشيخ. تشغيل القرآن، تشغيل إذاعة القرآن ووضعها مفتوحة في أغلب الوقت بحيث إذا فرغ الإنسان استمع للآية أو قد يرد إلى ذهنه بعض الآيات في أثناء جلوسه من الأمور المستحسنة المرغب فيها، فلا يشترط أن يكون الإنسان مستمعا للقرآن، ويكفيه أن يكون سامعا له ولو في أثناء مروره، فهذا من الأعمال الصالحة ومن الأمور التي ترجى بها تنزل الرحمات، وقد قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم أسألكم. سؤالك الأخير أختي نورة. خلاص جزاك الله. شكرا جزيلا لك أختي الكريمة. شيخنا الكريم هذا سؤال أيضا ورد لنا عبر حساب الإذاعة في التويتر، يقول شيخنا هل يجوز صيام الست قبل القضاء بحكم أن شوال قريب وينتهي وكان عندي عذر ولم أستطع الصيام وأريد أن أصوم الست قبل انتهاء الشهر؟ هذه أخت ناصبة أحسن الله هديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، فقوله ثم وقوله أتبعه ظاهر الدلالة في أن صيام رمضان أداء وقضاء يكون قبل صيام ست من شوال، ولكن إذا كان الإنسان عنده عذر لم يمكنه من الصيام في هذا الشهر أرجو أن يكتب له أجر صيام ست من شوال. نعم أسألكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال ثاني من أختنا الجوري، تقول هل الأفضل في الصدقة في رمضان أو غيره من المواسم الفاضلة أن يتصدق الإنسان بالمال الذي يريد أن يتصدق به في يوم واحد في أول الشهر مثلا أو يقسمه فيكون بشكل يومي؟ ما كان أكثر تلبية للحاجات كان أجره أكثر، وبالتالي يلاحظ الإنسان الحاجة، قد يكون هناك حاجة في يوم معين فيخرج الإنسان صدقته في ذلك اليوم، وقد تتفرق الحاجة وتتعدد وبالتالي يطيل الإنسان أمد صدقته. نعم صلى الله عليكم شيخنا الكريم. باخت من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. جزاكم الله خير، نسأل الله أن يشفي مرضانا ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا ويجزاكم عنا خير الجزاء. اللهم أمين. تفضل بسؤالك أخي باحث. عندي أسئلة في السفر، في الصلاة في السفر، في ثلاث نقاط. النقطة الأولى معالي الشيخ، الناس في وقت بين الأذان الإقامة في بعض المساجد، وفي بعض المسافرين يأتون ويدخلون المسجد ويقيمون الصلاة فيفوتون على المقيمين الصلاة، يقولون بحجة أنهم مسافرون يقيمون الصلاة هم يصلوا لنفسهم ويخرجوا، إيش التوجه في ذلك؟ هذا تصرف خاطئ، فالمسجد له ولاية من يستمدها إمام المسجد من ولاية صاحب الولاية، وبالتالي ليس لأحد حق الافتيات بأن يقيم الصلاة قبل إقامة الإمام للصلاة، ومن ثم فليس هذا من الأمور المأذون بها حتى ولو كان الإنسان مسافرا، فعليه أن يقدر لصاحب الولاية في المسجد قدره وألا يفتات عليه بأن يتقدم بالإقامة قبل إقامة الصلاة لما في ذلك من التشويش على المصلين وتفريق كلمتهم، فمثل هذا الفعل يعد مخالفة لا يحل للإنسان أن يقدم عليها. نعم. سؤالك الثاني أخي باخت. جزاكم الله خير. السؤال الثاني، وفي كثير أن يخطئون فيها، إذا جاء إلى ناس مقيمين يصلون الظهر والعصر وقد فاتت وقد قضوا ركعتين وبقي ركعتين، هو عند قصر هذه صلاتين يصلي معهم ويسلم معهم، فيقول أنا خلاص أنت عند ركعتين حتى الركعتين تكفيني ولا يصلي صلاة مقيمين، ويجب على من صلى خلف إمام أن يقتدي به في صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه إتمام صلاته حتى ولو قدر أنه لم يدرك إلا الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، فإنه يجب عليه إتمام صلاته، وقد ورد من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة، وقوله من السنة يعني من الطريقة النبوية في هذا الباب. نعم. سؤالك الأخير توجيه بس معالي الشيخ جزاه الله خير، لأصحاب الشاحنات ونحوهم الذين يسافرون بالليل وبالنهار، لو أراد الواحد أن يقطع هذه المسافة الطويلة بالليل مثلا في الصلاة، فكيف يصلي، كيف يركع، كيف يسجد، كيف يستقبل القبلة، وجهيهم بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. صلاة الليل عمل صالح يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه الثواب الجزيل، وقد قال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون، ثم ذكر من صفاتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال تعالى في صفات المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقد جاء في صلاة الليل وفي الترغيب فيها وفي بيان فضلها أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره أن يصلي صلاة الليل على الراحلة بما في ذلك صلاة الوتر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته جالسا يومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويذكر الله في هذه الصلاة، ولذا فإن من لم تكن صلاته مشغلة له عن قيادته للسيارة فإنه يشرع له أن يؤدي صلاة النافلة في الليل وهو جالس على كرسي سيارته، فيكون بذلك ممن نال الأجر والثواب. نعم. أسأل الله لكم معالي شيخنا الكريم أحمد من رياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. حياك الله شيخنا. سلمت، هلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يسلمك. كرمت، الله يبارك فيك. الله يحفظك. أنا في رمضان قبل ما يدن الفجر كنت دقيقة شربت موية ونويت الصيام، بعدها أذن، بعد ما أذن وفي أثناء الأذان ذكرت إن فيه قدامي علاج حبوب ما أكلته، فتوقعت إن باقي وقت وأكلت الحبوب مرة وشربت موية مرة ثانية ومسكت وقبل ما ينهي الأذان. هل الصيام صحيح أو لا؟ إن كان المؤذن يؤذن قبل الفجر عادة فصيامك صحيح، وأما إذا كان المؤذن يؤذن مع الوقت كما هو غالب فعل الأئمة فعليك قضاء هذا اليوم بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. معالي شيخنا الكريم، أحد أيضا المستمعين الكرام يقول عبر تويتر: السلام عليكم، ما هو علاج النظر للمحرمات مع أني أجاهد نفسي فألتزم يومين وأعود كما كنت؟ نريد منكم توجيها أحسن الله إليكم. أولا ليعلم العبد أنه سيسأل عن جوارحه وما الذي فعل فيها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وبالتالي يعد الإنسان نفسه لذلكم السؤال بكف جوارحه عن معاصي الله، وليعلم بأن كف البصر من أعظم العبادات التي يتقرب بها لله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة، ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله بصرف نظره عما لا يحل له النظر إليه. وثانيا، من وقع في شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى بالندم على فعله وبالعزم على عدم العود إليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وكما قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والأمر الثالث الذي نوصي به أن يكثر الإنسان من الطاعات التي يفعلها بعينيه، سواء بالنظر في الكون ونسبة ذلك الكون إلى الله تعالى والاعتبار والاتعاظ، أو بالنظر في كتاب الله عز وجل والإكثار من قراءته، أو بالنظر في كتب أهل العلم والمواعظ، فإن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فمن فعل سيئة فعليه أن يفعل حسنات بعدها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. عمر من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. يا شيخ، عندي استفسار، اللي هو أنا في الجامعة يقام للصلاة واحدة 15 جماعة، فأدخل وأقوم يصلون قدامي، ولكني أتسنن الراتبة الظهر 4 ركعات قبل، ثم إذا خلصت أدخل مع الجماعة نفسها أو جماعة جديدة، فهل هذا يجوز أو أدخل على طول مع الجماعة الموجودة وأترك الراتبة؟ نصيحتنا لك بأن تصلي مع الجماعة الموجودة أول ما تقدم، ثم إذا فرغت من الصلاة فصلي صلاة النافلة والسنن الرواتب، يعني إذا قدمت إلى المسجد في صلاة الظهر فوجدت الجماعة إحدى الجماعات يصلون فادخل معهم وصلي معهم صلاة الفرض، فإذا فرغت من صلاتك معهم فافعل السنن الرواتب القبلية والبعدية بعد ذلك، فإن هذا أولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وقوله ما أدركتم يتضمن إدراكك لأول ما تقدم للجماعة الأولى التي وجدتها حينما دخلت في المصلى. نعم أحسن الله يكون الشيخ الكريم. عادت لنا نورة من أبها من جديد. حياك الله أختي نورة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام ورحمة الله. واضح؟ نعم واضح. تفضلي. لو سمح لي الشيخ، أنا عندي مبلغ من المال في حساب البنكي وما زكيتها أبدا، لأني ما كنت أدري بالحكم أنه إذا حال عليها الحول لازم تزكى، فما أدري إيش علي، يعني لازم أزكي السنين اللي فات أو أكتفي بعد معرفتي بالحكم، وهل يجوز دفعها لإخواني؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، فمن كان عنده مال لا يعلم بوجوب الزكاة فيه ومضت عليه سنون، فإنه متى علم وجب عليه أن يؤدي الزكاة عن السنوات الماضية، فإن الزكاة دين لله على الإنسان، فمن ثم يجب عليه سداد ذلك الدين والوفاء به. ومن هنا فإن نوصيك باستخراج كشف الحساب للسنوات الماضية، ثم تقومين بإخراج الزكاة في يوم الحول بناء على ذلك، بإخراج ربع العشر من الموجود في يوم الحول من كل سنة. وأما بالنسبة، وقد قال تعالى وآتوا الزكاة، وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني في دفع الزكاة للإخوة، فإن كان الإخوة فقراء لا يجدون ما يقوم بحوائجهم، وكنت لا ترثين هؤلاء الأخوة لو ماتوا كما لو كان لهم أبناء أو كان الأب موجودا، جاز لك دفع الزكاة إليهم. وأما إذا كانوا أغنياء أو كانوا يتمكنون من القيام بحوائجهم أو كنت ترثينهم لو ماتوا، فحينئذ لا يجوز لك دفع زكاة مالك إليهم، لأنك إذا كنت ترثينهم وكانوا فقراء وجب عليك أن تنفقي عليهم من حر مالك، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. أحسن لكم شيخنا الكريم من جدة أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب عندي سؤال الله يكرمك. تفضل. أوكل إلي أحد الأشخاص القيام بعمل، تمام؟ فأنا أوكلت إلى شخص آخر، الشخص الآخر على سبيل المثال طلب مني مبلغ مثلا 2000 ريال. أنا قلت للشخص اللي طلب مني العمل، قلت له خلاص الشغلة هذه بتكلفك 3000 ريال، هل هذا جائز؟ يعني مثلا عملت العمل وأخذت 1000 ريال الزائدة لك، مو أنا اللي قمت بالعمل، أوكلت إلى شخص نعم. عنده خبرة في هذا المجال. جميل. طيب ولا أخبرت الطرف الأول بالموضوع؟ لا أنا قلت له بيكلفك الشغلة هذه مثلا 3000 ريال. طيب طيب تفضل معالي الشيخ الله يحسن لك. إذا كان الوكيل الثاني أحسن أداء من الوكيل الأول، وكان الموكل لا يمنع من أن يجاول العمل غير الوكيل الأول، فلا حرج عليكم في ذلك، بشرط ألا تكون الزيادة زيادة خارجة عن حد المألوف في أداء مثل ذلك العمل. نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. بالنسبة للموكل، هل يجب أن يخبره بهذا الفعل، يعني أنه سيقوم بعملها وسيأخذ عليه يعني زيادة 1000 ريال، أو فقط يكتفي بعملها؟ لا يلزمه الإخبار ما دام أن من سيقوم بالعمل أمهر منه، وما دام أن السعر الذي أخذه الوكيل الأول متوافقا مع أسعار هذا العمل في السوق. نعم أحسن لكم معالي شيخنا الكريم. خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مع خالد من الدمام ومن السودان. هياك الله وبياك. تفضل بسؤالك. من المعجبين بالبرنامج يعني، واشدوه جدا ومتابع من 15 سنة. جزاك الله خير. تفضل بسؤالك الله يحفظ. وهي الذي طبعا الكبير اكتشفت يعني قبل أسبوعين أنه بدخن والله. إيه؟ والمسألة دي حزت في نفسي، ما قدرت يعني اتصرف معاهم، اتكلمت معاهم ويعني ما حبيت اضربه طبعا. فاتكلمت معاه وقال له ان شاء الله حاسك الدخان، ما ادري ايش يعني رايكم شنو. طيب طيب طيب تسمع ان شاء الله اجابه معالي الشيخ، نسال الله عز وجل لنا ولك صلاح النيه والذريه. تفضل معالي شيخنا الكريم. اولا نرى أن شرب الدخان من الأمور المحرمة لما فيه من الضرر ولما فيه من الرائحة المستقبحة ولما فيه من إضاعة المال. قد قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال: ولا تبذر تبذيرا. ومن هنا فالذي نوصي به أخوتنا أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بترك الدخان، ولعلهم أن يستعيذوا عنه بما يكون نافعا لهم. وثانيا جزاك الله خيرا على توجيهك لأبنائك وحرصك عليهم وسعيك إلى التزامهم بما يعود عليهم بالنفع والخير، فإن هذا من الأمور التي تؤجر عليها. وثالثا عليك أن تستمر في النصح، لكن ليس بشكل علني عند الآخرين، واسعى إلى أن تجعله يكتم أمره في هذا الباب وأن لا يظهره عند الآخرين. وعليك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بإبعاده عن الأسباب التي أدت به إلى أن يفعل هذا الأمر، سواء بجعله يجتنب الصحبة الفاسدة أو بوضع بيئة طيبة تعوضه عن البيئة التي جرته لهذا الأمر. أسأل الله أن يصلح ذريتك وأن يصلح ذراري المستمعين وأن يجعلهم أبناء صالحين بررة. نعم، أسأل لكم معالي شيخنا الكريم. معنا إسماعيل من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ سعد. سلمت الله يبارك فيك يا رب والمستمعين. الله يحييك. الله يحييك. أقول يا شيخ سعد، الأسبوع الماضي في صلاة المغرب كنا في خط، إحنا من مدينة جدة، داخل مدينة جدة، طريق الحرمين هذا يمتد من تقريبا من مكة إلى المدينة، وصادفنا صلاة المغرب في أحد محطات الخط السريع هذا داخل مدينة جدة، لسه ما باقي على البنيان 8 كيلو تقريبا مشان الغادة. فدخلنا المسجد، سلم الإمام من صلاة المغرب، وقام أحد المصلين من أهل جدة يبغى يصلي العشاء قصر، فقال لي صلي وراي، أنا بصلي ركعتين وانت تمر الركعة الثالثة. قلت له ما يصح لك الصلاة، صلاة أنت داخل المدينة للساعة، صلاة المسافر لازم خارج البنيان. فجاء صليت أنا وصفوا المصلين خلفي من زحمة المسجد، صفوا على يمين وعلى يسار، أنا صف النص. وبعدين عند الركعة الثانية أنا سلمت، في بعضهم ما سلمت، قمت للركعة الثالثة، في اللي ما يختلف صاروا على سارة، انقسموا لثلاثة أقسام، جسم منهم سلم وخرج مع التشهد الأول، والقسم الثاني جلس إلى انتهت من الصلاة فسلم معي، والجسم الثالث قام قبل ركعة. طيبهم الصحيح يا شيخ. أما بالنسبة لقصر الصلاة في داخل المدينة التي يسكنها الإنسان، فإن هذا لا يحل، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أنه إذا لم يضرب الأرض بعد لكونه لم يخرج من عامر بلده، فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، وعليه جناح إذا قصر الصلاة بمفهوم هذه الآية. وثانيا على الإنسان أن يراعي صلاة إمامه، إذا كان الإمام يتم صلاته وجب على المأمومين أن يتموا صلاتهم كما تقدم. وثانيا على الإنسان أن يراعي حال الإمام، فلا يصلي معه إلا الصلاة التي يصليها إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأخيرا إذا ضاق المسجد ولم يكن هناك فرصة إلا في الصف الذي فيه الإمام، فلا حرج على المصلين أن يقفوا عن يمين الإمام، فإذا ازدحم المصلى وامتلأ ما على يمين الإمام فلا بأس أن يصلي بعضهم عن يسار الإمام. أما إذا لم يكن أحد عن يمين الإمام فلا يصح للإنسان أن يقف عن يسار إمامه. نعم شيخ الكريم. أيضا أحد الأخوات عبر تويتر تقول: يا شيخ أنا اعتمرت وكل بداية شوط من الطواف أكبر جهة الضوء الأخضر، ربما تقصد جهة المسعى وليس جهة الكعبة، إلا في الأشواط الأخيرة فقد انتبهت، فما حكم عمرتي أحسن الله إليكم؟ العمرة صحيحة، والتكبير يشرع عند محاذاة الحجر الأسود، ويشرع للإنسان أن يشير إليه، ولكن إذا أشار إلى الجهة الأخرى جهلا أو نسيانا أو غفلة فإن هذا لا يؤثر على صحة طوافه ولا على عمرته. نعم أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. أختنا فوزية من خميس مشيط، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. الشيخ جابيني وبين زوجي خصام، وخاصمت أنا وياه على مكان معين، ومن شدة الخصام وقت الزعل نذرت، أنا نذر قلت له نذر أني ما عاد أروح معك ولا عاد أطب هذا المكان. ومع الأيام ومع الحياة واستمرارها تصالحت أنا وياه ورجعت ورحت لهذا المكان مرة ثانية تفاديا للمشاكل. فمني أبغى أسأل أنا إيش علي علشان هذا النذر؟ الواجب عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وذلك لأنه نذر مطلق فيكفي فيه كفارة يمين. والذي نوصي به الجميع لا يدخل في باب النذر، فإن الدخول في باب النذر من الأمور المكروهة. ثم على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون منقادا في يدي من حوله، خصوصا المرأة مع زوجها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى لما أرسلهما إلى اليمن: فوتطاوعا ولا تختلفا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالجمل الذي إن قيد إن قاد، وبالتالي يكون الإنسان كالجمل الأنف الذي يكون منقادا مع إخوانه. نعم أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. عادل من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. سؤالي الشيخ، شيخ والدي يبلغ العمر تجاوز 90 عاما عمره، ومصاب بشوي بالزهايمر بالعينات وتفاصيل الأمور. وجدنا في حوزته جنيهات من الذهب، ولا نعلم إذا كان تصدق بها، كان يزكي عنها ولا كان يزكي عنها، ومتى شراها بالتحديد لا نعلم. فلا ذاكرته لا تسعه بالتذكر، فما أعرف يعني الآن هل كيف آلية الزكاة، زكاة الذهب هذا. سألته مباشرة هل كنت تزكي؟ قال الزكاة كنت تزكي عن الذهب والمال مبلغ واحد إجمالي، متى آخر سنة ما هو لا يذكر. وبالتالي أنا الآن في حيرة من أمري، هل أزكي عن سنة واحدة أو عن 4-5 سنوات ماضية؟ ما فما أعرف إيش الحل. شكرا لك، تفضل معالي الشيخ. يقوم ولي هذا الكبير في السن بإخراج الزكاة عن فيما يأتي، فيخرج الزكاة الآن عن سنة واحدة، وأما ما مضى فإن هذا في مسؤوليته قبل أن تقل ذاكرته، وبالتالي أخرج الزكاة من الآن واستقبل بها مستقبل أيامك، فأخرج زكاة لسنة واحدة وزكها عن كل سنة آتية بإذن الله جل وعلا، رزقك الله بر والدك والقيام به. نعم صدقكم معالي شيخنا الكريم. عايض من الإحساس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياك الله، تفضل. عندي استفسار، أنا اشتريت أرض قبل 10 سنوات تقريبا وما قد زكيتها ولا مرة، بعد إمكانيتي يعني ما عندي إلا الراتب، زكاتها كانت صعبة علي. هل أصلا هذه تزك عليها زكاة؟ وإذا كان عليها وش اللي علي أنا في الفترة هذه إذا أنا ما أقدر أطلع زكاتها؟ الجواب أن الأراضي على أربعة أنواع. النوع الأول أراضي معدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها. اثنين هناك أراضي يعدها الإنسان لمشاريع من أجل أن يقوم بتأجيرها، فهذه أيضا لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حل عليها الحول من تاريخ استحقاق الأجرة. الثالث الأراضي التي لا يدري الإنسان ما الذي سيفعله بها، فهذه أيضا لا زكاة فيها. النوع الرابع الأراضي التي يجزم الإنسان بأنه سيبيعها ولو كان ينوي بيعها بعد المدد الطويلة، فهذه تجب زكاتها. وإذا ترك الإنسان زكاة هذه الأراضي من النوع الرابع فإنه يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة وتبقى دينا في ذمته لله تعالى. وإذا وجبت على الإنسان زكاة في أرضه وهو لا يجد ما يقوم بإخراجه في الزكاة لعسر أمره، فإنه يحسب ذلك كدين في ذمته متى تيسر له أخرجه. نعم أسألكم شيخ الكريم. أختنا المتفائل عبر تويتر تقول أنها اتفقت مع صويحباتها فيما يتعلق بتبادل الهدايا، نحدد مثلا سعر معين لا يزيد على 100 ريال، وأيضا ربما أيضا تصل إلى 8 ريال، والبعض 9 ريال، والبعض 100 ريال، فالتفاوت بهذا السعر من خلال تبادل هذه الهدايا ما حكمه أحسن الله إليكم؟ ما دام أنها هدايا وأنها ليست من الأمور المشترطة على جهة التقابل فهذا الأمر لا يضر ولا يكون سببا من أسباب فساد هذا التصرف، فهذا التصرف تصرف جائز ولا حرج فيه. نعم أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك، جزاك الله خيرا وجعلك الله موفقا في كل أمورك، ونشكر فريق العمل الذين عملوا معنا بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. ثم أسأل الله جل وعلا للمتصلين والمرسلين توفيقا وسعادة وبركة، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام السعادة في الدنيا والآخرة، قضى الله حوائجهم ويسر الله أمورهم، كما نسأله جل وعلا أن يجعل الجميع على أحسن حال وأفضل طريقة ومنهاج، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء عنا وعن الإسلام والمسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يجعل البركة مع الجميع في جميع ما لهم من أوقات وأموال وأحوال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.